حكمة يضع الأشياء في مواضعها لأنه حكيم تعالى وتقدس. فكل ما صدر عن الله جل وعلا فهو خير، وأما هذا فإنه فسر بالشيء الخاص كما ذكر، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كذلك يظنون ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. السوء هو أنه جاء تفسيره الآية الأخرى التي بعدها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فظنهم ظن السوء في هذه الآية فسر بأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يقتلون، وأن الكفار ينتصرون، وأن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي أمره ويزول. فهذا ظن السوء بالله جل وعلا. الشيء الآخر من ظن الجاهلية وظن السوء، وهو إنكار أن الله قدر هذا الذي وقع على المؤمنين يوم بدر، وإنما ذلك بمقتضى الأسباب، قوة الكفار وكون المسلمين صاروا قلة فوجد ذلك، وليس هناك تقدير سابق وعلم أزلي لله جل وعلا، وهذا تنقص لله جل وعلا، تنقص لله جل وعلا، لأنه كما سيأتي لا يقع شيء قليل أو كبير، صغير أو كبير، ما يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله وتدبيره جل وعلا، لأنه هو الرب المتصرف في كل شيء، وكل ما سواه مخلوق يتصرف فيه جل وعلا كيف يشاء بمشيئته. وكذلك كونه يظن الإنسان أنه يفعل الشيء على مقتضى المشيئة فقط بلا حكمة، كما يظنه كثير من الجهال وإن كانوا يزعمون أنهم علماء، لأن كل من جهل أمر الله فهو جاهل. يقولون مثلا تجد الإنسان عاقل، تجده أديب، تجده لذيذ، ثم تجده فطيرا مدقعا تضيق عليه وجوه الحياة في معيشته، وتجد إنسانا أحمق جاهل، تجد عنده من الدنيا الشيء الذي لا يستطيع أن يصدقه، ثم يقولون هذا ليس حكمة، ليس من الحكمة. فهذا اعتراض على الله جل وعلا، وهو من أقبح الظن بالله جل وعلا، أقبحه وأسوأه. ومن لقي الله جل وعلا بمثل هذا فهو من الهالكين الذين يستحقون عذاب الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق بعلمه وتقديره ومشيئته وقدرته، ووزع عليهم أرزاقهم حسب مشيئته وإرادته وتقديره وحكمته، ولا يلزم أن يكون إنسان يعرف الحكمة، إنسان قاصر. وقد ابتلى الله جل وعلا العباد، ابتلى عقولهم هل تخضع وتنقاد لله جل وعلا ولأوامره، أو تعتذر وتكف حتى في الأمور التي أمر الإنسان أن يزاولها كثيرا، أمور العبادات وغيرها، مثل الوضوء، غسل الجنابة، ما أشبه ذلك. العقل لا ليس له دخل في هذا. كون مثلا الوجه يغسل، كون اليدين توصل الى المرفقين والرجلين الكعبين وينصح على الراس، والصلاه لا تصح الا بهذا، هذا قد لا يدرك الحكمه كثير من الناس لا يدري شيئا. لهذا كثيرا من هذه الامور اذا ذكرها العلماء قالوا هذا تعبدي، ومعنى تعبدي ان نفعله عباده لله خضوعا دالين نعبد الله به ولو لم نعرف الحكمة. ومن ذلك كثير من اعمال الحج كرمي الجمار، قد يعترض بعض الناس على ذلك، ما الفائده من رمي الجمار؟ وليس كما يعتقد الجهال ان الشيطان يرمى، ليس شيطان، هذا منفك، منفك من المناسك يؤدى كما امرنا رمي هذه الحصيات، وليس الشيطان واقف هناك يرمى. الشيطان يجب الناس يرمونه، ولا يجوز ان يسمى شيطان، يقال منسك من الجمار. فقد يكون مثلا بعض الناس ما حكمه في هذا، ما نجد في ذلك حكمه، وكون الناس يتزحمون على هذا المكان يرمون هذه الحجاره، لا فيه نفع لا دنيوي ولا نرى فيه شيء يمكن يقابل ما يقع من الزحام ومن الموت احيانا، كل هذا تعبدي ايضا. امر الله جل وعلا العباد بذلك ليخضعوا ويذلوا، ومن ذلك المبيت بمنى والمبيت بمزدلفه والوقوف بعرفات والطواف بالبيت وسائر اعمال الحج على هذا المنوال. وقد فهم الصحابه هذا، فهموه لأنهم ذوي العقول، أعمق الناس عقولا أكملها وأكملهم إيمانا وأتمهم إدراكا، فأدركوا ذلك وصاروا يقولون في تلبيتهم لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، تعبدا كن نجيب مثلا ما أمرتنا به عبادة لك بدون أن نطلع على أسرار ذلك. وكذلك في مخلوقات الله جل وعلا، يقول قائل مثلا نجد بعض الحشرات، ما الفائدة من وجودها؟ فيها إلا مضرة للذباب مثل البعوض ومثل الحيات والعقارب والخنافس وما أشبه ذلك. كثير من الناس يقول هذا، يقول إن عقلك قاصر جدا، ولا يجوز أن تعترض على الله جل وعلا في خلقه وإيجاده، ولا في أمره وشرعه، ولا في قضائه وقدره. يجب أن تكون عبدا منقادا لأوامر الله وتسلم وتدعن لذلك، وإلا لن تعجز الله، سوف يأخذك الله جل وعلا والأمر يسير عند الله جل وعلا إذا عصى الإنسان ربه. شرعه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم كثير منه على هذا النحو، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبحث عن الأسرار التي يقول ما السر في الأمر بكذا، ما الحكمة في كذا، لأن هذا غالبا يدعو إلى الاعتراض وإلى التعنت والتكبر على الله جل وعلا، هذا طريق إلى الهلاك. وكذلك حينما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين، وعد أنه سيظهره على الدين كله، وأنه سينصره، فيجب أن يؤمن بوعده، وإذا حصل انتكاسة على المسلمين وانتصال للكافرين فهذا معناه تمحيص، تمحيص لذنوب المؤذنين بسبب معاصٍ يقعون فيه. فهو هذا ذكر الحكمة جل وعلا في ذلك، ما قال جل وعلا لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قال جل وعلا كل هو من عند أنفسكم،

وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. المؤلف رحمه الله استثنى هذا الحديث استثنى كثيرا، والحديث كما في صحيح مسلم أن رجلين أتيا من البصرة من التابعين، والقدر أول ما حدث في العراق إنكار القدر، ويقال أن أول من تكلم به وأنكره معبد الجهني، وقد قتله عبد الملك بن مروان على إنكار القدر. ويقال أن أول من تكلم به أيضا رجل من المجوس يقال له سيسوي الأسواري، وبعض المؤرخين يقول أن أول من تكلم به نصراني بعض النصارى، ويكون معبد الجهني أخذه عن هؤلاء. ويقول بعض العلماء أن هذا ليس رجل وإنما هي مؤسسات، مؤسسات نصفت لمحاربة الإسلام، قد تكون قديمة أيضا، فقد يكون من يعتنق هذه المؤسسة عنده جرأة فيكون واجهة فيتكلم في الشيء الذي يعرف هؤلاء الذين أسسوا ذلك أنه لو تكلم به ما سلم من المسلمين يقتلونه، فيجعلون لهم واجهات تقوم بهذا فينسب الشيء إليهم. فكان هذا مبدأه في العراق، يعني في البصرة وفي الكوفة. وقد جاء الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال: اللهم بارك لنا في يمننا، فقال الصحابة: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، وهم يقولون: وفي نجدنا فيقول. فقال: ذاك مطلع الشيطان، قرن الشيطان، مطلع الشيطان ومطلع الفتن. قالوا ان المقصود نجد المدينة وهو البصرة والكوفة والعراق، هكذا قال بعض الشراح. ويقول الواقع يشهد لهذا، ولهذا اول الفتن جاءت من هناك، فهذا اوله، هذا من أوله. يقول يحيى بن يعمر: خرج عندنا في البصرة من ينكر القدر، فحدثت أنا وصاحب لي أو اعتمرنا، لما أتينا قبلنا على المدينة قلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوجدنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكر الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن عندنا قوم يتكثرون العلم وغفر من عبادتهم، إلا أنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف يعني أنه ليس معلوما لله سابقا ولا مقصودا، وإنما يعلمه إذا وجد، هذا معنى أنف.